الزمن اتكلمي ليه تدفعي وحدك التمن اتكلمي وتنامي ليه تحت الليالي اتكلمي المشربيات عيونك بتحكي عاللي خانوكي واللي سنين هملوكي جوا البيبان سلسلوكي وليه تسكتي زمن اتكلمي ليه تدفعي وحدك التمن اتكلمي المشربيات عيونك بتحكي على خلقي ولا سهرت مسلط وعلت في الصخر شكت مكلت انا ابني كل اللي صانك رمسيس واحمس ومينا كل اللي زرع في وادينا حكنا تضلل علينا وليه تسكتي زمن اتكلمي ليه تدفعي وحدك التمن اتكلمي وتنامي ليه تحت الليالي اتكلمي ادفعي وحدك التمن اتكلمي المشربيات عيونك بتحكي على خلقي ولت سهرت مسلط وعلت في الصخر شكت مكلت انا ابني كل اللي صانك رمسيس واحمس ومينا كل اللي زرع في وادينا تضلل علينا وليه تسكتي زمن اتكلمي ليه تدفعي وحدك التمن اتكلمي